في أحدها يقول: هل مرور الإنسان أمام المصلي يقطع صلاته؟ المرور لا يجوز أمام المصلي، في قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي لا داعي عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. في بعض الروايات 40 خريفة، إن 40 عاما، وهذا يدل على أن المرور لا يجوز بين يدي المصلي ولا بينه وبين سترته. أما قطع الصلاة ففيه تفصيل، إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطع الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إن لم يكن بين يديه مثل أخرى روح المرأة الحمار والكلب الأسود. إيه رسول الله، ما بال أسود من غيره؟ قال: يعني الكلب الأسود، قال: الكلب الأسود مسلم. هذه الثلاث تقطع إذا كانت مثلا المرور بين يدي المصلي قريبا منه في ثلاث أذرع، أو بينه وبين السترة التي أمامه، فلما سترة جدار أو عمود أو كرسي أو عنزة عصا، فمر بينه وبينها قطع صلاته. فالواحد من هذه الثلاثة، المرأة هي البالغة والحمار والكلب الأسود، أما الصغيرة المرأة الصغيرة لا تقطع، هكذا الرجل لا يقطع، هكذا الكلب غير الأسود لا يقطع، هكذا الحر لا يقطع، هكذا بقية الحيوانات لا تقطع. لكن ينبغي للمصلي ألا يدع شيئا مر بين يديه، المصلي يجمع له ويمنع الماء مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحد نسيتكم من الناس وأراد أحد يجتلب من يده فليجزعه فإنما فليقاتلوا بينهم الشيطان. مقصودا من السنة لمن يصلي إذا أراد أحد يمر بين يديه ولو كان من لا يقطع، السنة أن يمنع من المرور، يمنع شبه هذه صلاته، ولو كان المرء رجل يمنع أو صغير يمنع، أو كان المرء دابة كشاة أو عين غير يمنع، يستطع ذلك يمنع، لكن لو مر لا يقطع صلاته، لو مر لا يقطع صلاته إلا إذا كان المار أحد الثلاثة التي ذكرنا صلى الله عليه وسلم: المرأة والحمار وكلب الأسود. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل صلاة النساء في جماعة أفضل من الانفراد، وذلك في أمكنة يجتمع فيها النساء كمدارس البنات والمستشفيات مثلا؟ نعم، إذا تيسر أن يصليها جماعة فهو خير، يعني يتعلم بعضهم من بعض ويستفيد بعضهم من بعض. وروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانتا تصليان جماعة من النساء، فالحاصل أن وجود ذلك أمر طيب وفيه فوائد، يتعلم تتعلم كل واحدة من أخواتها والإمامة التي تصلي بهن، إذا كانت طالبة علم تنصحهن وتعلمهن وتقف بينهن لا أمامهن، تقف بينهن وهن عن يمينها وشمالها وخلفها وتصلي بهن وترفع صوتها بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، يعني في الأولى والثانية من المغرب والعشاء، وفي المجلس أيضا في صلاة الفجر. أما في السرية تصل الظهر والعصر والثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب تصل تصل. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا مرض الإنسان فهناك عبارات دارجة على ألسنة الناس، لكني أسأل عن العبارة التي تنصحون بها جزاكم الله خيرا. يقول: هناك عبارات دارجة على ألسنة الناس إذا مرض الإنسان قالوها له، لكني أسأل عن العبارة التي تنصحون بها. ما لا أعلم في هذا شيء خاصا. نعم، يقول السلام تيسر ما يتعرف الناس عليه: شفاك الله، عافاك الله، منحك الله العافية، أسأل الله أن يعافك، أسأل الله أن يشفك،